أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال المصنفان رحمهما الله وغفر له: تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية، والتقسيم الذي مر كان إلى تصريحية ومكنية، والتصريحية ما صرح فيها بالمشبه به، والمكنية ما حذف منها المشبه به وأتي بشيء من لوازمه. وفي الاستعارة لا بد من الإتيان بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، والعلاقة دائما في الاستعارة المشابهة، لأن الاستعارة إنما هي في الحقيقة تشبيه حذف أحد طرفيه. تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار المشبه به فتنقسم إلى أصلية وتبعية، لاعتبار في التصريحية والمكنية ما هو التصريح أو الحذف. التصريح أو الحذف، فإذا صرح بالمشبه به فهي تصريحية، وإذا حذف فهي مكنية. فالتصريح والحذف باعتباره تنقسم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. وباعتبار اللفظ المستعار، إذا كان مشتقا فهي استعارة تبعية، وإذا لم يكن اللفظ المستعار مشتقا فهي استعارة أصلية. فباعتبار اللفظ المستعار مشتقا وغير مشتق تنقسم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. قال أبو الطيب يصف قلما: يمد ظلاما في نهار لسانه، ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. يمد ظلاما في نهار لسانه، النهار هنا يريد به القرطاس، وما يمده من ظلام يريد به المداد. يمد ظلاما في نهار لسانه، أي سن القلم، ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. وقال يخاطب سيف الدولة: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. والسها نجم خفي يمتحن الناس به أبصارهم. ولذلك قال الشاعر القديم وصار مثلا: أريها السها وتريني القمر. يعني أنا أذهب بها إلى خفيات الأمور وهي تذهب بي إلى واضحاتها. أريها السها، والسها نجم خفي يمتحن الناس برؤيته وعدم رؤيته أبصارهم. يعني يأتي الاثنان فيقول: هل ترى السها؟ فيقول: لا أرى، راب بصره شيء. وأما إذا كان يراه فبصره على حدته. أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. والفراقد جمع فرقد، ونجم قريب من القطب، وفي السماء فرقدان ليس غير. وقال المعري في الرثاء: فتنعشقته البابلية حقبة، فلم يشفها منه برشف ولا لثم. الحقبة المدة من الزمان، ويراد بها المدة الطويلة، ورشف الماء مصه، واللثم التقبيل. قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال أبو الطيب في وصف الأسد: ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيلا. الورد الذي يضرب لونه إلى الحمرة، والمراد بالبحيرة بحيرة طبرية، أي أن زئير الأسد شديد، إذا زأر في طبرية سمع زئيره من في العراق ومن في مصر. ورد يعني الأسد في لونه الذي يضرب لونه إلى الحمرة. ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيلا. في الأبيات الثلاثة الأولى استعارات مكنية وتصريحية. في البيت الأول شبه القلم، وهو مرجع الضمير في لسانه: يمد ظلاما في نهار لسانه. الضمير يعود إلى القلم، أي لسان القلم يمد ظلاما في نهار. فشبه القلم بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان، على سبيل الاستعارة المكنية، لأنه حذف المشبه به. وشبه المداد بالظلام بجامع السواد، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية، وشبه الورق بالنهار في نهار، شبه الورق بالنهار بجامع البياض، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. في البيت الثاني: أحبك يا شمس النهار وبدره، شبه الممدوح مرة بالشمس ومرة بالبدر بجامع الرفعة والظهور، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبدر للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين: وإن لامني فيك السها والفراقد، شبه من دونه مرة بالسها ومرة بالنجوم بجامع الصغر والخفاء، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السها والفراقد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين، لأنه صرح بالمشبه به وهو السها والفراقد. في البيت الثالث: فتنعشقته البابلية حقبة، شبهت البابلية وهي الخمر بامرأة، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي عشقته على سبيل الاستعارة المتنية. إذا رجعت إلى كل إجراء مر وأجري في الاستعارات السابقة رأيت أننا في التصريحية استعرنا اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، وأننا لم نعمل عملا آخر، ورمزنا إليه بشيء من لوازمه، والاستعارة تمت بهذا العمل. إذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة، يسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية، الاستعارة الأصلية، وهي ما كان المشبه به فيها جامدا غير مشتق. ما هي الاستعارة الأصلية؟ ما كان المشبه به فيها جامدا غير مشتق، كما في الظلام وكما في النهار، الشمس، البدر، السها، الفراقد، فهذه كلها جوامد ليست بمشتقات. انظر إلى قول ربك تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب، ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى سكت، هذا مشتق أو جامد؟ مشتق. شبه وصول صوت الأسد إلى الفرات في قول المتنبي: ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل، فشبه وصول صوت الأسد إلى الفرات بوصول الماء بجامع أن كلا ينتهي إلى غاية، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الورود للمشبه وهو وصول الصوت، ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت ورد بمعنى وصل، لأن الغضب لا يسكت، فعندما نقول سكت عن موسى الغضب أي انتهى فهذا مشتق، وكذلك الصوت لا يرد وإنما يرد الماء، ولكن الجامعة إنما هو الانتهاء لأنه ينتهي إلى غاية، فجعل الورود بمعنى الانتهاء فهذا اشتقاق، ولذلك تكون الاستعارة تبعية. إذا وازنت بين إجراء هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى رأيت أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به للمشبه كما انتهى في الاستعارات الأولى، بل يزيد عملا آخر وهو اشتقاق كلمة من المشبه به، وأن ألفاظ الاستعارة هنا مشتقة لا جامدة، ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التبعية، لأن جريانها في المشتق كان تابعا لجريانها في المصدر. ارجع مرة أخرى إلى المثالين الأخيرين كي نتعلم بفضل الله شيئا جديدا. في الأول وهو لما سكت عن موسى الغضب، يجوز أن يشبه الغضب بإنسان ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو سكت، فتكون في الغضب استعارة مكنية. وفي الثاني ورد الفرات زئيره، يجوز أن يشبه الزئير بحيوان ثم يحذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو ورد، فيكون في زئيره استعارة مكنية. وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية، غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معا، إما أن تقول إنها تبعية وإما أن تقول إنها مكنية، فيكون الإجراء حينئذ في واحدة من الاستعارتين. ولكن ما من استعارة تبعية إلا وتكون في قرينتها استعارة مكنية، غير أنه لا يجوز لنا أن نجري الاستعارة إلا في واحدة من الاستعارتين. تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما جامدا، فحينئذ تكون الاستعارة أصلية. تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا، كل تبعية قرينتها مكنية، كل استعارة تبعية قرينتها مكنية. وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار وهو المشبه به إلى أصلية وتبعية. إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا، اسم جنس وهو ما يصدق على كثيرين حقيقة، كأسد وبحر وقتل وفهم، أو تأويلا كما في الأعلام الشخصية المشهورة ببعض الأوصاف كالحجاج وحاتم وعنترة، ومن ذلك قول الشاعر في من رثاه: شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانحنى الشرق عليها فبكاها. فشبه المتوفى بالشمس ثم حذف المشبه وتناسى التشبيه، وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، ثم استعار الشمس له بجامع العلو وعظم النفع في كل. من الاستعارات الأصلية العذبة الجميلة التي لا فوقها جمال ولا عذوبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أحب إلى الله من جرعة مصيبة يردها بحسن عزاء، أو جرعة غيظ يردها بحل. المراد بجرعة المصيبة الصبر عندما تنزل الكارثة، وبجرعة الغيظ الصبر عندما يستثار الإنسان. فالنفس حينئذ تنزع إلى التنفيس بالجزع أو الانتقام، لكنها تكتم ما يؤلمها مراقبة لله عز وجل. ومن ذلك المعنى أخذ الشاعر قوله: شربنا الغيظ حتى لو سقينا دماء بني أمية ما روينا. شربنا الغيظ، فشبه الغيظ بسائل شديد المرارة، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشرب. لا فرق في الاستعارة الأصلية أن تكون تصريحية أو أن تكون مكنية. أما الاستعارة التبعية فدائما في ضمنها وفي طيها استعارة مكنية. فالاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ المستعار جامدا، وأما التبعية فإنها تكون في الفعل والمشتقات والحروف، وسميت تبعية لأنها في الأفعال، والمشتقات تكون تابعة للاستعارة في المصادر، وفي الحروف تكون تابعة لتشبيه سابق في غير الحرف. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال جل وعلا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، وقوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، فطغى وسكت من الطغيان والسكوت، الطغيان الإسراف في الظلم والغلو في الكفر، والمراد به هنا ارتفاع الماء وزيادته. وأما السكوت فقد شبه الانقطاع بالسكوت بجامع الهدوء كما مر في إجراء تلك الاستعارة، ثم حذف المشبه وتنوسي التشبيه، ثم ادعى دخول المشبه في جنس المشبه به، ثم استعير السكوت لانقطاع الغضب، سكت عن موسى الغضب، ثم اشتق من السكوت بمعنى الانقطاع، سكت بمعنى انقطع، على طريق الاستعارة التبعية، وهي استعارة لابد أن يكون في طيها استعارة مكنية. فإذا تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار، وهو أن يكون المشبه به جامدا أو مشتقا، إلى استعارة أصلية وهي ما كان المشبه به فيها جامدا، وتبعية وهي ما كان المشبه به فيها مشتق. قال الشاعر: عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به. عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به، يعني ليت ما حل بنا به. شبه الدهر بحيوان مفترس بجميع الإيذاء في كل، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عض، فالاستعارة مكنية أصلية. عضنا الدهر بنا به، لأنه شبه الدهر بحيوان مفترس بجميع الإيذاء في كل. قال المتنبي: حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجى سقي الرياض السحائبي. الرياض مفعول به للمصدر وهو سقي، سقي الرياض السحائبي، وسقي مضاف والرياض مضاف إليه، أصل الكلام سقي السحائب الرياضة. فشبه الشعر بحديقة، حملت إليه من لساني حديقة، فهو شاعر، فشبه الشعر بحديقة بجامع الجمال في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، فالاستعارة تصريحية أصلية. وشبه الحجى وهو العقل بالسحاب بجامع التأثير الحسن في كل، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو سقى، فالاستعارة مكنية أصلية. قال آخر يخاطب طائرا: أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن. خضراء يعني في روضة خضراء، والعارض الهتن السحاب الكثير الأمطار. فأقول: أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن. فشبه الإزهار بالضحك بجامع ظهور البياض في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق من الضحك بمعنى الإزهار ضاحكة بمعنى مزهرة، فالاستعارة تصريحية تبعية. ويجوز أن نضرب صفحا عن هذه الاستعارة وأن نجريها في قرينتها، فنقول: شبهت الأرض الخضراء بالآدمي، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي ضاحكة، فتكون الاستعارة مكنية. لكن لا يجوز أن نجريها إلا في واحدة، لأن كل استعارة تبعية في ضمنها استعارة مكنية. أنت إذا أجريتها في تبعية وأصلية وجئت بالاستعارة التبعية، قد تكون تبعية أصلية، فإذا ما ذهبت تجريها في المكنية فتكون حينئذ تصريحية وتكون مكنية. ولذلك قالوا: لا يجوز إلا أن تجريها في واحدة من الاستعارتين، في واحدة من الاستعارتين. أنت تضرب صفحا عن الاستعارة التي مر، يعني شبه الإزهار بالضحك، أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن، فشبه الإزهار في تلك الروضة الخضراء الغناء، شبه الإزهار بالضحك بجامع ظهور البياض في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق من الضحك بمعنى الإزهار ضاحكة بمعنى مزهرة، أنت في خضراء ضاحكة أي مزهرة، فالاستعارة حينئذ تصريحية، تصريحية تبعية، لأنها كما ترى المشبه به مشتق، فهي استعارة تصريحية تبعية للاشتقاق. اضرب صفحا عن هذا كل وأجرها على لون آخر في القرينة، فتقول: شبهت الأرض الخضراء بالآدمي، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي ضاحكة، لأن الضحك إنما يكون لمن؟ للإنسان. فأنت عندما تقول: أنت في خضراء، أي في حديقة خضراء ضاحكة، تكون قد شبهت تلك الحديقة بماذا؟ بالإنسان، ثم حذفت المشبه به وهو الإنسان، وجئت بشيء من لوازمه وهو ضاحكة. على سبيل الاستعارة المتني. كذلك شبه نزول المطر بالبكاء بجامع سقوط الماء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، فالاستعارة تصريحية أصلية، تصريحية أصلية، يجوز أن تجرى الاستعارة متنية في العارض، ولكن إما أن تجريها في هذا اللون أو في هذا اللون. بين الاستعارة الأصلية والتبعية فيما يلي. قال السري الرفاء يصف شعره: إذا ما صافح الأسماع يوما تبسمت الضمائر والقلوب، إذا ما صافح الأسماع يوما تبسمت الضمائر والقلوب. في صافح استعارة تصريحية تبعية، شبه فيها وصول الشعر إلى الأسماع بالمصافحة، ثم اشتق من المصافحة صافحة بمعنى وصل، صافحة بمعنى وصل إلى الأسماع، والقرينة الأسماع. وفي الضمائر تبسمت الضمائر والقلوب استعارة مكنية أصلية، شبهت فيها الضمائر والقلوب بالأناسي، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التبسم، والقرينة إثبات التبسم للضمائر والقلوب. تبسمت الضمائر، الضمائر لا تتبسم، فعند إجرائها على أنها استعارة لا أصلية ولا تبعية، إن فيها عندما تبدهك نوع عسر، فحتى تزاولها إن شاء الله تبارك وتعالى وتلم بها، لو أنك أجريتها الآن على ما مر من تصريحية ومتنية تقول تبسمت الضمائر، تبسمت الضمائر، شبهت الضمائر بالإنسان وحذفت المشبه به وهو الإنسان، وأتيت بشيء من لوازمه وهو التبسم، فتقول تبسمت الضمائر والقلوب، فتبسمت الضمائر استعارة مكنية، وتبسمت القلوب استعارة مكنية أيضا، ولكن هل هي أصلية أو تبعية؟ أصلية، لأننا لم نشتق شيئا، والمشبه به ها هنا ما هو جامد غير مشتق، فإذا هي استعارة أصلية مكنية أو مكنية أصلية، تبسمت الضمائر والقلوب. قال ابن الرومي: بلد صحبت به الشبيبة والصبا، ولبست ثوب اللهو وهو جديد. الشبيبة والصبا استعارة مكنية أصلية، شبهت فيها الشبيبة والصبا بصديق، صحبت به الشبيبة والصبا، هل الشباب يصاحب كالصديق المصاحب؟ فأنت تقول بلد صحبت به الشبيبة والصبا، الشبيبة والصبا استعارة مكنية أصلية، شبهت فيها الشبيبة والصبا بصديق، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو المصاحبة، والقرينة إثبات المصاحبة للشبيبة والصبا. عندما تقول شبهت الشبيبة والصبا بصديق، هل هنا اشتقاق؟ لا اشتقاق. إذن هي أصلية أو تبعية؟ أصلية، فهي مكنية أصلية. ولبست ثوب اللهو وهو جديد، لبس استعارة تصريحية تبعية، شبه فيها التمتع باللهو باللبس، التمتع باللهو شبهه باللبس، واشتق من اللبس لبس بمعنى تمتع، والقرينة ثوب اللهو. وفي قوله ثوب اللهو تشبيه بليغ، أضيف فيه المشبه إلى المشبه به، أضيف المشبه به إلى المشبه، فتقول ثوب اللهو. يصح إجراء استعارة متنية في اللهو بأن يشبه بإنسان له ثوب عاره الشاعرة. قال أيضا: حيتك أن شمال طاف طائفها، بجنة نفحت روحا وريحانا، هبت سحيرا فناجى الغصن صاحبه، سرا بها وتداعى الطير إعلانا. حيتك عنا شمال، الشمال الريح التي تهب من ناحية القطب، طاف طائفها بجنة نفحت روحا وريحانا، أي أولت راحة وطيبا. هبت سحيرا، الضمير في هبت يعود على الشمال، حيتك عنا شمال، وهي الريح التي تهب من ناحية القطب، هبت سحيرا، سحيرا أي قبيل الصبح، هبت سحيرا فناجى، أي حدث سرا فنادى الغصن صاحبه سرا بها وتداعى الطير إعلانا. حدث سرا وتداعى أي دعا بعضه بعضا، وتداعى الطير إعلانا. حيتك عنا شمال، شمال استعارة مكنية أصلية شبهت فيها الشمال بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو حيتك، والقرينة إثبات التحية للشمال، فأنت أردت غير المعنى الأصلي، لأن الريح لا تحيي، وإنما شبهت الشمال وهي الريح التي تهب من جهة القطب، شبهتها بماذا؟ بالإنسان الذي يحيي، وحذفت المشبه به وهو الإنسان، وأتيت بشيء من لوازمه وهو حيتك. هل ها هنا اشتقاق؟ شبهت بماذا؟ بالإنسان، فهذا جامد، فحينئذ هي أصلية أو تبعية؟ أصلية، فهي مكنية أصلية. حيتك عنا شمال طاف طائفها بجنة نفحت روحا وريحانا، هبت سحيرا فناجى الغصن. ناجى الغصن، الغصن استعارة مكنية أصلية شبه فيها الغصن بماذا؟ بإنسان يناجي، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه وهو المناجاة. ما الذي يمنع من إرادة المعنى الأصلي؟ يعني عندما تقول ناجى الغصن، هل أنت تريد حقيقة ما ذكرت على حسب الوضع اللغوي؟ لا تريده، وإنما أنت تريد أن تشبه الغصن بالإنسان المناجي، ولكنك حذفت المشبه به وهو الإنسان وجئت بشيء من لوازمه وهي المناجاة على سبيل الاستعارة المتنية. أنت إذا شبهت الغصن بالإنسان تكون الاستعارة تبعية أو أصلية؟ أصلية، إذن هذه استعارة أصلية متنية. قربت منا شيئا والحمد لله رب العالمين. تداعى الطير، تداعى الطير استعارة تصريحية تبعية شبه فيها تعاقب تغريد الطير بالتداعي، ولكن اشتق من التداعي تداعى بمعنى تعاقب تغريده، والقرينة الطير. قال البحتري في وصف جيش: وإذا السلاح أضاء فيه رأى العدا برا تألق فيه بحر حديدي. فألق البرق لمع، في أضاء من قوله وإذا السلاح أضاء استعارة تصريحية تبعية شبه فيها لمعان السلاح بالإضاءة بجامع الإشراق، ثم اشتق من الإضاءة أضاء بمعنى لمع، والقرينة السلاح، وفي تألق استعارة تصريحية تبعية شبه فيها لمع السلاح بتألق البرق، واشتق من التألق بمعنى لمع، والقرينة بحر حديد. قال ابن نباتة السعدي، هو أبو نصر عبد العزيز، وكان شاعرا مجيدا جمع بين حسن السبك وجودة المعنى، ومعظم شعره جيد، وله ديوان كبير توفي سنة 1400. قال ابن نباتة السعدي في وصف مهر أغر، والغرة بياض في جبهة الفرس، وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا. قوله يستمد الليل استعارة مكنية أصلية شبه فيها الليل بحي يطلب مددا من سواد المهر، وأدهم يستمد الليل منه، ثم حذف المشبه به وهو الحي الذي يطلب المدد، المدد من سواد المهر للمدد الذي عند القبريين، بحي يطلب مددا من سواد المهر، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يستمد، فهي استعارة مكنية، وقد شبه بحي يطلب مددا من سواد المهر، فهي استعارة لا اشتقاق فيها، فهي أصلية، فهي مكنية أصلية. وتطلع بين عينيه الثريا، قوله الثريا استعارة تصريحية أصلية شبهت فيها غرة المهر بالثريا بجامع البياض في كل، ثم استعير المشبه به للمشبه والقرين بين عينيه، فإن الثريا الحقيقية لا تطلع بين عيني الأدهم، فالأدهم سواد ثم هو أغر، غرة أي بياض بين عينيه، بياض في وجهه. فقال: وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا بجامع البياض في كل. قال التهامي في رثاء ابنه: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار. قوله كوكبا استعارة تصريحية أصلية، شبه فيها الابن بالكوكب بجامع صغر الجسم وعلو الشأن في كل، ثم استعير المشبه به للمشبه والقرينة يا كوكبا ما كان أقصر عمره. ما القرينة هنا؟ النداء، أنه يناديه، هل ينادى الكوكب؟ قال الشريف في الشيء: ضوء تشعشع في سواد ذوائبي لا أستضيء به ولا أستصبح، بعت الشباب به على مقة له بيع العليم بأنه لا يربح. فهو كما ترى يذم الشيء، والشيب عقل كله وإن استهان بذلك الشباب. ولذلك قال أبو الطيب: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فيقول الشريف الرضي في الشيب، وهو شيعي جلد كما هو معلوم، هو الذي لفق ما عرف بنهج البلاغة منسوبا إلى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ضوء تشعشع في سواد ذوائبي لا أستضيء به ولا أستصبح، بعت الشباب به على مقة له بيع العليم بأنه لا يربح. تشعشع الضوء، انتشر، استصبح أي استضاء بالمصباح، لا أستضيء به أي بالشيء الذي تشعشع في سواد ذوائبه ولا يستصبح، بعت الشباب به على مقة له، المقة الحب، بيع العليم بأنه لا يربح. ضوء استعارة تصريحية أصلية، شبه فيها الشيب بالضوء بجامع البياض في كل، والقرينة في سواد ذوائبي. هذا إذا أعربت ضوءا على أنها مبتدأ، ولا أستضيء به على أنها خبر. أما إذا أعرب ضوء خبرا لمبتدأ محذوف لم تكن هناك استعارة، يعني عندما تقول ضوء تشعشع في سواد ذوائبي لا أستضيء به ولا أستصبح، فتقول ضوء مبتدأ في سواد ذوائبي، ضوء في سواد ذوائبي إسناد مسند ومسند إليه، تجري الاستعارة. أما إذا قلت هو ضوء تشعشع في سواد ذوائبي فلا استعارة. فإذا جعلتها خبرا لمبتدأ محذوف لم تكن هناك استعارة. قوله في الشباب: بعت الشباب، استعارة متنية أصلية، فقد شبه الشباب بالسلعة التي تباع، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو بعته، والقرينة من إرادة المعنى الأصلي بعته، فإن الشباب لا يباع. قال المحتري في وصف قصر: ملأت جوانبه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطري. عانقت استعارة تصريحية تبعية، شبهت فيها الملامسة بالمعانقة بجامع الاتصال في كل، ثم اشتق من المعانقة عانقت بمعنى لامست، والقرينة شرفاته. قال في وصف روضة: يضاحكها الضحى طورا وطورا عليها الغيث ينسجم انسجاما. ينسجم أي يسيل. يضاحكها الضحى طورا، الضحى استعارة مكنية أصلية، شبهت فيها الضحى بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يضاحك، والقرينة إثبات المضاحكة للضحى. قال في الشيء: ولمة كنت مشغوفا بجدتها فما عفى الشيب لي عنها ولا صفحا. الشيب استعارة مكنية أصلية، شبه فيها الشيب بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عفا وصفح، فإنما يكون ذلك من الإنسان. لما أثبت العفو والصفح للشيء علم أنه لا يريد المعنى الأصلي. قال ابن التعاويذي في وصف روضة: وأعطاف الغصون لها نشاط وأنفاس النسيم بها فتور. وقال مهيار: ما لسار اللهو في ليل الصبا ضل في فجر برأسي وضحى. في قول مهيار ضل استعارة تصريحية تبعية. أنا أعلم أن هذه الأمور فيها عسر لمن ليس متخصصا، يعني لمن لم يقرأ في البلاغة في عمره سطرا ولا علم البلاغة ما تكون، فكثير منا كذلك، وقد أضلنا كثير ممن درس العربية لنا لأنهم كانوا من الجهل بهذه العلوم بمكان سحيق، فهم لا يعلمون فيها شيئا. ولما صار الناس يبحثون عن الدرجات من أجل التأهل لمقاعد الكليات في الجامعات صارت الأمور كأنها الرياضيات، فيقول إذا كان كذا فهو كذا، حتى في العربية الشريفة فأخرجوا أجيالا ممسوخة ممسوحة من معرفة العربية ومن محبتها والإقرار بجلالها وجمالها. أعلم أن في الأمر عسرا، ولكن لا بد من صدمة الوعي، وصدمة الوعي أن نأخذ الرجل من قفاه لنضرب رأسه بالحائط حتى يفيق. وما حيلتي؟ والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.